لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. ووقفنا على المسألة الثانية في القسم الرابع مما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القسم المتعلق بكراماته صلى الله عليه وسلم وفضائله التي اختص بها صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الثانية: أن أمته خير الأمم، معصومة ولا تجتمع على ضلالة. قال المسألة الثالثة: أن إجماعها حجة على الصحيح، وإجماع غيرها من الأمم ليس بحجة عند الأكثرين، خلافا للأستاذ أبي إسحاق وآخرين، واختار الآمدي التوقف في ذلك. قال المسألة الرابعة: أن شريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع. هذه المسائل الثلاث هي التي سنتناولها اليوم بالحديث إن شاء الله تعالى. ذكرها الإمام رحمه الله تعالى ابن الملقن في يعني عبارات مختصرة، وهي مسائل في الحقيقة كبيرة وعظيمة، ويعني فيها أبحاث واسعة وكثيرة، لكن الإمام رحمة الله عليه ذكرها من باب يعني ذكر الخصائص. وإن كان هو كما أشرنا قبل ذلك بعض الخصائص أو المسائل قد يقف عندها بشيء من التحقيق والبحث، وبعض المسائل يعرضها عرضا مثل هذه المسألة، وبعض المسائل يشير إشارة فقط كما هي المسألة الثانية مثلا الثالثة، يعني في الثانية ما علق ولا حقق ولا أشار، المسألة الثالثة أشار فيها إلى خلاف أو نحو ذلك وهكذا. قال المسألة الثانية، يبقى احنا معنا المسألة الثانية والثالثة والرابعة. المسألة الثانية: خيرية الأمة، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمة. المسألة الثالثة: إجماع الأمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل بأن أمته إذا أجمعت على أمر فهو حجة. والمسألة الرابعة أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: أن شريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع، يعني أنه لا يسع أحد أن يخالف هذه الشريعة، ولا يسع أحد أن يمتنع عن هذه الشريعة ولا أن يخرج عليها. وسيأتي تفصيل حول ذلك أو شيء من التفصيل حول كل مسألة من هذه المسائل الثلاثة أو الثلاث. قال المسألة الثانية: أن أمته خير الأمم، معصومة لا تجتمع على ضلال. أول مسألة معنا اليوم هي خيرية الأمة، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمته خير الأمم وأنها معصومة، ودول مسألتين داخل هذه المسألة. أما أنها خير الأمم فهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله عز وجل وصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير أمة أخرجت للناس، ويدل عليه كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. هذا أيضا فيه دليل على خيرية هذه الأمة. لماذا؟ لأن الشاهد يكون في مقام أعلى من المشهود عليه، يعني الله سبحانه وتعالى سيجعل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على الأمم الأخرى، شاهدة على الأمم الأخرى. فإذا كانت هي شاهدة على الأمم الأخرى فهي في مقام أعلى، وهذا فيه إشارة إلى فضيلتها وأفضليتها على الأمم السابقة. ويبين ذلك أيضا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح عليه السلام وأمته يعني يوم القيامة، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ الله سبحانه وتعالى يسأل نبيه نوحا عليه السلام: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي، يعني قد بلغت. فيقول الله عز وجل لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. ظنوا يعني الأغبياء أن هذا يخفى على الله عز وجل. قالوا فيقول فقال فيقول فيقولون: ما جاءنا من نبي. قال فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ يعني من يشهد لك يا نوح أنك قد بلغت هؤلاء الكذابين؟ قال فيقول نوح عليه السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يعني هؤلاء يشهدون لي يا رب. سبحان الله العظيم، محمد وأمته، مع أننا جئنا بعد نوح عليه السلام بسبعين أمة. سبحان الله، بعد نبي الله نوح احنا بسبعين أمة، ومع ذلك يقول يشهد لي يا رب محمد وأمته. قال فنشهد أنه قد بلغ، هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فنشهد، يعني تشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قد بلغ. قال وهو قول الله عز وجل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لهذه الآية. قال وهو قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني إذن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها خصيصة على الأمم، أنها وإن جاءت متأخرة إلا أنها المتقدمة على الأمم في الفضل، فهي آخر الأمم وأول الأمم، آخر الأمم زمانا وأول الأمم فضلا. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون، يعني تتمون، سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. إنكم توفون يعني تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإكرام إنما كان لأجله هو صلى الله عليه وسلم، إكراما له صلى الله عليه وسلم، فجعل الخيرية في أمته أعظم من كل الأمم السابقة. وهنا ربما يقول قائل: كيف والأمة تبتلى بما تبتلى به؟ يعني كيف والأمة يعني يسلط عليها الأعداء؟ كيف والأمة يعني يحصل فيها القتل ويحصل فيها الاختلاف والتنازع والفرقة ونحو ذلك؟ كيف تكون على هذا أمة الخيرية؟ فالجواب على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة، إن هذه الأمة مرحومة، يعني الأمة الإسلامية، إن هذه الأمة مرحومة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والقتل. هذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. إن هذه الأمة مرحومة مع وجود العذاب في الدنيا، نعم، وهذا باعتبار المقارنة بالأمم قبلها، فقد كانت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزل بها العذاب في الدنيا والعقاب في الآخرة، فهذه الأمة مرحومة، رحمها الله سبحانه وتعالى بأن منع عنها العذاب العام أي الذي ينزل بها بعامة، فهذه أمة مرحومة والحمد لله، لا ينزل بها العذاب بعامة، إنما يصيبها ما يصيبها في الدنيا، هذا من باب تكفير ما تفعل من الذنوب والسيئات، والتي منها الاختلاف والتنازع ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يكفر لهذه الأمة وهي في الدنيا، يكفر لها بماذا؟ بهذه الابتلاءات، الاختلاف، التنازع، البراكين، الزلازل، القتل، نحو ذلك. فهذه أمة مرحومة والحمد لله، وإن ضعفت في فترات من الزمان لكنها أمة مفضلة، أمة معصومة. وهذا أيضا مما يدل على أن خير الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والشق الثاني في الكلام قال لا تجتمع على ضلالة، أنها لا تجتمع على ضلالة، يعني الأمة لا تجتمع لخيريتها على ضلالة. وهذا أيضا عليه يعني ما يشهد له، ولكننا سنثير ذلك من خلال المسألة الثانية، مسألة إجماع هذه الأمة. قال معصومة لا تجتمع على ضلالة، ولذلك المسألة التي بعدها تبين هذا المعنى. قال المسألة الثانية، قال أن إجماعها حجة على الصحيح، وإجماع غيرها من الأمم ليس بحجة عند الأكثرين، خلافا للأستاذ أبي إسحاق، يعني يقصد الأستاذ أبي إسحاق الأصفرايني وآخرين، واختار الآمدي التوقف في ذلك. الآمدي هذا من أساطين يعني علماء الأصول. فأذكر المعنى يعني الفني جدا إن صح التعبير، ثم أرجع بعد ذلك إلى بيان يعني المقصود بالإجماع ونحو ذلك، وكيف أن الإجماع هذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الإشارة إلى خلاف الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وآخرين واختيار الآمدي التوقف، فهي تدور حول أن الإجماع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهنأتي إلى كلام تفصيلي شيئا ما حول ذلك. وأما إجماع غيرها من الأمم فليس بحجة، خلافا للأستاذ الأسفرايني أنه اعتبر إجماع الأمم السابقة أيضا حجة، وخلافا لكذلك الآمدي في توقفه. لا، الصحيح أن إجماع الأمة الإسلامية هو الحجة فقط، أما إجماعات الأمم الأخرى فليست بحجة، فليست بحجة. هذا ملخص ما أشار إليه الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه. لكن نحتاج إلى أيضا كلام عن الإجماع ولو حتى بعبارة يسيرة. فنقول أن الإجماع من فضائل الأمة الإسلامية، فإن مما فضل الله عز وجل به هذه الأمة وميزها به على سائر الأمم أن إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصوم من الزلل والخطأ، ليحفظ الله سبحانه وتعالى بسبب إجماعهم الشريعة من كيد الكائدين وتحريف الضالين. ولذلك الإجماع الذي ثبت في الأمة الإسلامية هذا من خصائصها، إن إذا اجتمع علماؤها على أمر شرعي فهو معصوم من الخطأ، وهو حجة يجب التزامها واتباعها. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط، قال والسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع، إنها مختصة بالصواب في الإجماع، إنها لا تخطئ إذا أجمعت، فهذا يلزم اتباعه بخلاف الأمم السابقة لا يجتمع لها ذلك ولا يحدث لها ذلك. قال والسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الكافة العالم كله. قال والأنبياء قبله إنما بعث النبي لقومه فقط، وهم بعض من كل، فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد. يعني الأمم السابقة ما بتجمعش المؤمنين في العصر الواحد. ليه؟ لأن النبي بيبعث مثلا في مصر، ممكن يبقى في الشام الناس كفار، أو يكون في نبي آخر. فلا يجتمع المجتهدون علماء الأمة في الزمان الواحد، لا يجتمعون في الأمم السابقة. ولم يحدث ذلك إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختصت بذلك. قال: وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيها، ويد الله مع الجماعة. فلهذا والله أعلم خصها بالصواب. هذا كلام الزركشي رحمه الله تعالى. إذن فالإجماع حق مقطوع به في دين الله سبحانه وتعالى. الإجماع من حيث كونه دليلا في الأمة الإسلامية فهو من أقوى الأدلة بعد الكتاب والسنة، ولذلك يأتي الإجماع في الترتيب بعد الكتاب والسنة، فهو مصدر من مصادر التشريع والاستدلال في الأمة الإسلامية. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: قال: ومن خالفه، أي الإجماع، بعد علمه به أو قيام الحجة عليه بذلك، فقد استحق الوعيد المذكور في الآية، يقصد قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يعني اجتماع المؤمنين واتفاقهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشافعي رحمه الله هو أول من استعمل الاستدلال بهذه الآية، وصار بعد ذلك العلماء على هذا النسق من الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع. والإجماع مرتبة عظيمة بين الأدلة الشرعية. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال لشريح: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك. إذن فالإجماع هذا حجة اتفق عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق عليها كذلك علماء الأمة في كل عصر. والحقيقة الأدلة على حجية الإجماع كثيرة، فمن شاء يرجع إلى كتب الأصول سيجد في ذلك إن شاء الله يعني الغنية. طيب، هنا مسألة أخيرة يعني، وهي مسألة مهمة وهي مطروحة أيضا بين العلماء: هل يمكن وقوع الإجماع في كل عصر، أمن أن الإجماع قد انقطع، ولا سيما أن هناك من يقول بأنه بعد الصحابة صار الإجماع عسير ولا يمكن تحققه بعدهم؟ ولذلك العلماء انقسموا إلى قولين في هذه المسألة. القول الأول قالوا بإمكان وقوع الإجماع في كل عصر، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا ليس أدل على ذلك من أنه وقع في زمن سابق، وذكروا أمثلة على ذلك، منها الإجماع على تقديم الدين على الوصية، وحرمة شحم الخنزير كلحمه ونحو ذلك. الفريق الآخر قالوا أن الإجماع مستحيل بعد وقوع الإجماع في الصدر الأول، وذهب إلى ذلك أيضا بعض يعني العلماء كالإمام الجويني رحمة الله عليه، والنظام من المعتزلة، وبعض المعاصرين قالوا أنه يعني لا يمكن وقوع الإجماع بعد ذلك. واستدل أصحاب هذا المذهب على ذلك بأن أهل الإجماع قد انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الانتشار يمنع نقل الحكم منهم وإليهم عادة. الغرض المقصود أنهم على قولين. خلاصة الكلام في هذه المسألة، ومن شاء أن يتوسع فليرجع إلى كتب أصول الفقه الموسعة، أن الراجح في ذلك قول الجمهور، وهو جواز تحقق الإجماع في كل عصر، لكن إذا تحققت شروطه وظروفه وعليه يقال إن تحقق الإجماع بعد زمن الصحابة صار عسيرا في الحقيقة وصار أمرا شاقا ولا سيما في هذا الزمان يكاد يكون مستحيلا لأسباب كثيرة جدا، من أعظمها الظروف التي يعيشها العلماء في هذا الزمان من تضييق ومن منع ومن انتشار ونحو ذلك. فهذا كله في الحقيقة يعسر وقوع الإجماع، لا سيما وأن الحكومات في البلاد الإسلامية نحت الشريعة وهضمت العلماء وضيقت عليهم، وصار مسألة جمع العلماء ويعني تحري كلامهم ونحو ذلك للوصول إلى الإجماع صار أمرا عسيرا قد يصل إلى الاستحالة والله أعلم. لكن إذا توافرت في أي زمان الأسباب كما توافرت في زمن الصحابة فما الذي يمنع من انعقاد الإجماع والله أعلم. أما ما نسب إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه من أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، فهذا له تأويل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لا ينفي الإجماع أبدا، وإلا فالإمام رحمه الله من أكثر الأئمة الذين يحتجون به، بل وأصحاب الإمام أحمد ينقلون الإجماع كثيرا، بل الإجماع السكوتي الذي هو أبنى من الإجماع الصريح ينقلونه كثيرا، كابن قدامة رحمه الله تعالى ينقل الإجماع كثيرا وربما يحكيه في غير محل إجماع ويكون اتفاق مثلا فيحكيه إجماعا. الغرض المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال من ادعى الإجماع فهو كاذب لابد أن نقرأ بقية يعني الكلام أو نطالع بقية الكلام. فالإمام أحمد رحمه الله يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، لعل الناس اختلفوا يعني ماذا؟ اللي بيدعي الإجماع ده ما هوش عارف أنه ممكن يكون في قول حد تاني خالف في المسألة فيدعي الإجماع وهناك من يخالف هذا. قال هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا إذا هو لم يبلغهم. الإمام أحمد بيقول إن بشر المريسي المعتزلي المبتدع والأصم ونحوهم فيحكون إجماعا كلما واجههم أهل السنة بالأحاديث ونحو ذلك كذبا أو جهلا بثبوت الإجماع. ولذلك العلماء يقولون أن هذا له تأويل، هو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وليس المقصود منه نفي الإجماع، وإلا الإمام أحمد من أكثر العلماء عملا بالإجماع. قال المسألة الرابعة وهي الثالثة معنا اليوم، أن شريعته، ابن الملقن رحمه الله قال أن شريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرف، ودي المسألة الثالثة. أن شريعته مؤبدة يعني لا تتغير ولا تتبدل وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تتغير ولا تنسخ كما هي شرائع مثل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما كان النبي يأتي بعد النبي فتنسخ شريعة النبي الذي قبله أو تعدل وتغير ونحو ذلك. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنها مؤبدة أي لا تتغير وهي باقية على ما هي عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأنها الشريعة التامة الكاملة، وكذلك هي ناسخة لكل الشرائع، فلا يجوز لأحد أن يعمل بشريعة سابقة مع وجود شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يعني نغتنم هذه الفرصة ونقول أيضا مسألة أو نتعرض لمسألة اختلطت على بعض الناس بسبب كلام بعض المبتدعة من المتصوفة خصوصا، وهي أنهم يدعون جواز الخروج على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لطوائف منهم، فيزعمون مثلا أنه يسع من وصل عندهم إلى مرتبة اليقين أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يبقى له كمان تشريع لوحده تاني ويسمونه بعلم الباطل، ونحو ذلك. ولذلك من هنا سموا الباطنية كذلك، فإنهم يزعمون أنهم يسعوا بعضهم أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن بعضهم يحتج ويقول كما خرج الخضر على شريعة موسى، ما هو الخضر كان في زمن موسى، فيقولون خرج على شريعة موسى وأنه كان بيخالف شريعة موسى وبيفعل أشياء مختلفة عن شريعة موسى، وهذا خطأ مردود ويرد عليه في الجملة بعبارة سأقولها وأفصل بنقل كلام بعض أهل العلم. أما العبارة في الجملة ابتداء أن الخضر لم يكن تابعا لموسى عليه السلام وليس مأمورا بشريعة موسى عليه السلام وعليه فكان يسعه الخروج عنها، ثم إن ما فعله الخضر في حقيقته لا يخالف شريعة موسى وإن خالفها في الظاهر، وإن خالفها في الظاهر. يقول الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب الرسل والرسالات، يقول ضل أقوام من هذه الأمة إذ ينتهكون الحرمات ويرتكبون المنهيات، فإذا أنكر عليهم منكر قالوا حقيقة الأمر الخافية غير المظهرة البائنة، يعني الباطن عندهم والعياذ بالله، ويحتجون على ذلك بقصة الخضر وإفساده للسفينة وقتله للغلام، وهذا ضلال كبير يفتح باب الشر ولا يستطاع إغلاقه بعد ذلك. يقول إن الخضر ولي وخرج عن شريعة موسى بكيت وكيت وكيت ونحو ذلك. قال الدكتور الأشقر قال والقول بنبوة الخضر يغلق هذا الباب، لذلك هذا من وجوه الترجيح بأن الخضر نبيا، لأن الخضر نبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ليس لأحد من هذه الأمة أن يخالف الشريعة الإسلامية، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فمن رام خلاف الشريعة عوقب بمعاقبة المخالف وإن زعم ما زعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على هذا أيضا فيقول لفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر والعياذ بالله، ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين، كان غالطا من وجهين. الوجه الأول قال أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، موسى ما كانش جاي نبي للخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، يعني ما يسعهمش الخروج زي الخضر على شريعة موسى، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، يعني لو فرض نبي الله إبراهيم ولا موسى ولا عيسى أي حد منهم ظهر في الأمة الإسلامية الآن يلزمه اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سيحدث عند نزول المسيح، فإن المسيح إذا نزل عليه السلام سيتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسعه الخروج على هذه الشريعة. أي نعم. قال فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا على قولين العلماء، يعني ولهذا قال الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. إذن هذا غير هذا، يعني أقصد شريعة موسى غير شريعة الخضر، ولذلك ما خرج الخضر على شريعة موسى وهو ملزم بها أصلا، لا هو كان له تشريع وكان له حال يختلف عن شريعة موسى عليه السلام، وموسى كان مرسلا إلى بني إسرائيل بخلاف الخضر لم يكن من بني إسرائيل. قال وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا، حدش ينفع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت لك علم وإحنا لنا علم، أنت لك العلم الظاهر وإحنا لنا العلم الباطن كما يقول هؤلاء الجهلة والعياذ بالله، وأنهم يسعهم الخروج على علم النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته بحجة إن هم عندهم درجة وصلوا إليها من الولاية والقربة وكذا تؤهلهم أن يخرجوا على هذه الشريعة، فهذا كفر والعياذ بالله. أما الوجه الثاني، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أما أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، يعني لم يكن مخالفا لشريعة موسى في حقيقتها، وإن كان في الحقيقة مخالفا لشريعة موسى في ظاهرها. شريعة موسى ما فيهاش قتل الصغير، شريعة موسى ما فيهاش خرق السفينة بلا ذنب، وبل كل شرائع الأنبياء، إنما كان ذلك من الخضر عليه السلام لأنه أوحي إليه بأمور لم يعرفها موسى عليه السلام، لم يطلع عليها موسى عليه السلام، ولذلك هي في الحقيقة توافق شريعة موسى، وإن كان في الظاهر تخالف شريعة موسى. يعني في الحقيقة توافق شريعة موسى، يعني ماذا؟ أن في شريعة موسى الإحسان إلى من أحسن إلينا ومنع الظلم، هذا من شريعة موسى، وهو الذي فعله في أمر السفينة. في شريعة موسى وشريعة الأنبياء عموما قتل الصائل ولو كان صغيرا إذا لم يندفع إلا بالقتل، وهذا الذي فعله الخضر، لكن لم يكن موسى يعلم الظاهر إن هذا صائل وأنه يستحق القتل، هذه مسألة عند الخضر مش عند موسى. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام كما قلنا في حقيقته، لكن مخالفا في ظاهره. وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، يعني إن لم يندفع إلا بذلك، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري، رأس من رؤوس التكفير والخوارج، لما سأله عن قتل الغلمان، نجدة الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن قتل غلمان من يقاتلهم، فقال له ابن عباس إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر، كأنه كان بيحتج بماذا؟ بأن الخضر قتل الغلام لأنه كان كافرا في أصله وفي حقيقته، فكأن نجد هذا يريد أن يتأول هذا إن ذو الكفار مرتدين فنقتل كذلك الغلمان. فقال له ابن عباس إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم. وطبعا لو ادعى ذلك لكان كاذبا، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله، والخضر علمه بوحي من الله. قال وإلا فلا تقتلهم. قال ابن تيمية وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال في مسألة الجدار الذي أقامه، فلم يكن في ذلك شيء يخالف شرع الله عز وجل. خلاصة يعني الكلام أن هذه المسائل الثلاث التي ذكرناها من كلام الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى هي من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته خير الأمم، معصومة لا تجتمع على ضلالة، وإن إجماع أمته حجة على الصحيح، وإجماع غير أمته ليس بحجة، وأن شريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع. نقف على المسألة الخامسة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.